بهجة وفرح وأمان. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين ببر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 4 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق الأربعاء 18 أكتوبر سنة 1939 ميلادية. اسطوانة اليوم الحظ مستشفى الزعلان. اسطوانات بوليفون السيدة بديعة مصابني تقليد المغنيين. الحظ مستشفى الزعلان وجنة الأرض الفانية، فارفش بقى وخليك إنسان، ده الفكر له أوقات تانية. دلوقتي أنت ومغنى ورق من كل جنس، الله يا دنيا حتى الدواء القلب العاشي طرب وفن مر المزايك، لا تقول لي جاني ولا ماني طرطق ودانك، واسمعني لما اغني وقول لي قاعد من تاني، اخد لك الحركة في غمزة بصوتي ويا المزيكا، تحسبني في الوقت ده همزة تلقاني لما لاف يا ويكا، احير النغمة وضير مدوكة لنا وللسيكا، شرطا ادق على الوحدة وان كنت ساكت خد بالك، تقليد بصنع من الفينو لكل مطرب على بالك. واحد واحد راح اقلدهم حاكم انا بنت ثانية، بحس محدش يتأثر حسب الحروف الهجائية. إلا الزعيم يا حبيبي عليه حوطي أقول إيه، ملك هبط على أرض النيل في الوقت جميل وغنى ترسيل، ملوك بتسمع بتوجع وعينيها تسمع وقلوبها تميل، وهو ثابت على عرشه يحل العشره فنان وزين غنى وقال ايه. يا جارة الوادي صارت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراكي، سلطان على الفن البلدي، الله عليه لما يتفهم ويغلب معاك يا مهيتي، امشي كده وقلت فاهم من اوله لحد الاخر، يمشي ويشمر صمه وشلم صوره في وقتك يا بيبي لما يدوس على حسي وجاد جنبي، عشر للزين سلامات على حسي وجاد جنبي. برقيات ستعرف حين تسمعها لماذا انتخبناها؟ لندن. نشرت جريدة يوركشاير بوست خطابا ورد لها من الأستاذ كيرياقس ميخائيل المقيم بإنجلترا، يقول فيه إن الملك فاروق هو أول ملك في أسرته يتكلم اللغة العربية باللهجة المصرية. لا يا شيخ. القاهرة. استدعت الحكومة المصرية الدكتور باركنسون طبيب القلب الإخصائي الإنجليزي الشهير للكشف على قلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد علي ولي العهد، ونزل بفندق شيبرد. وأنا بصفتي عضو في مجلس النواب بعترض على أن يقتطع من الميزانية ومن دم قلب الشعب المصري وعرقه أجل الإخصائي البريطاني في أمراض القلب. وأنا بصفتي رئيس مجلس النواب أمنعك يا حضرة النائب المحترم فكري أباطة أفندي من العيب في ذات سمو الأمير وليه العهد. يا باشا، سمو الأمير في عينينا وفوق رأسنا، لكن احنا بنتكلم عن تقاليد حكومية. أجل الأخصائي البريطاني اللي شرفنا هنا على حساب الخزانة المصرية مش مجرد ال 250 جنيه اللي هياخدهم في زيتا، إنما أيضا تمن تذكرة درجة أولى بالباخرة اللي جاء عليها من إنجلترا لغاية الإسكندرية، وديوان السكة الحديد البولمان الفاخر اللي مخصص لتنقلاته وأجل إقامته هو والسيدة حرمه ومرافقه في فندق شباب. يا حضرة النائب المحترم فكري أفندي أباظة، للمرة الثانية بوجه نظرك إلى أنك بتخوض حتى ركبتيك في أرض محرمة. مين اللي يقول إن الحديث عن عرق دافع الضرائب المسكين يبقى أرض محرمة يا باشا؟ ها؟ وكيف أبرر للفلاح المصري الذي يتقاضى أجر 25 مليما عن عمل يوم يبدأ من السادسة صباحا إلى السادسة مساء مثل هذا الخبر المستفز عن علاج ولي العهد الذي يملك 77,000 فدان على حساب الدولة؟ في دي عندك حق يا فكري أفندي أباظة، ما كانش صح أبدا إن ده يتنشر في جرائدنا. ليلي يا ليلي Thank you. الشعر حلا ما انتيشي. الفلاح المصري يخاطب بشوات زمان منذ 50 سنة. ينظر لي من فوق كأنه رب متجلي، استغفر الله، يوطي فيا ويعلي، اتلم حبة وصلي عالنبي صلي، الظهر اللي يجيب الدش والدرجي قادر على اليك يعند جنبه ويجلي. ده لحم كتفك يا باشا الاصلي في جوعي، ورد خدك حماره من لظى ضلوعي، وكاس هناك ملان للشفه بدموعي، والعز اللي انت فيه ما كنت تحلم به لولا الغلق والغبيط والشرشره بتوعي. اتلم حبه اتلم حبه، الزمان اتلم ويايا، اتلم حبه وما تسوقهاش قوي معايا، اتلم اتلم واتعرى مره او بص في مرايه وقولي ما الفرق بين الباشا والفلاح يلي ما تسواش فجل لولايا. مجلة آخر ساعة في مثل هذا اليوم من 50 سنة. أستاذ لا أنساه. وفي هذا اللقاء المتجدد مع أستاذ في طفولة كل منا ترك بصمته على حياتنا، نلتقي اليوم مع الأستاذة الدكتورة فرخندة حسن، أستاذة العلوم بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس الشورى. مساء الخير يا دكتورة فرخندة، وكل سنة وانت طيبة. وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا. يا ترى مين الأستاذ اللي أثر على حياتك في طفولتك ولسه لغاية النهاردة مش قادرة تنسيه وترك بصمة على حياتك أثرت في مستقبلك؟ الحقيقة يعني فعلا كان أستاذ اللغة الإنجليزية بمدرسة كلية البنات القبطية، وكان اسمه الأستاذ سمير رشدي، وهو كان شاب في ذلك الوقت كل أمله في الحياة أن يخرج جيل من المصريين مؤمن بعمله ومخلص في عمله ولوطن، فغرس فينا صفات كثيرة جدا، وغرز فينا بعض الخلال الحميدة، وهي ويمكن أهمها الإخلاص في أي شيء نعمله. كان شايف أن إحنا مجموعة يمكن شوية فيها ذكاء، كانت مجموعة الحقيقة غريبة شوية، مجموعة من البنات. من البنات. كنت مدرسة مختلطة ولا لا؟ مدرسة بنات خالص. مدرسة بنات خالص. أيوة. وكان الحقيقة مجموعة متفتحة وذكية وأشقية جدا، يعني لازم أعترف بهذا أن كنا أشقية جدا، فحول هذه الشقاوة من مجرد شقاوة إلى نشاط خرج بينا الحقيقة وخرج بالمدرسة، لأنه شغلنا قال لنا أنتوا عايزين تعملوا إيه؟ قلنا له عايزين باتيناج، وقتها خلنا احنا اللي يمكن نساعد العمال ونبلط الباتيناج. الباتيناج اللي هو الانزلاق على الجليد؟ لا مش جليد بقى، كان انزلاق على البلاط يعني. أيوة. وبعدين عايزين كانتين، اعملوا الكانتين، عايزين نطلع رحلات، اطلعوا الرحلات. كان الحقيقة حول هذه الشقاوة او نقدر نقول هذه العفرطة اللي كانت فينا الى انشطة منتجة، فعملنا مجلة وكتبنا وعلمنا الكتابة وعلمنا القراية وعلمنا تذوق الشعر. فالحقيقة تولى أمرنا من كل ناحية وخلى فينا الطموح أن إحنا نسعى دائما إلى الأحسن. وكان دائما كلمته المشهورة اللي ما زلت أذكرها، أن لازم أكون بكرة أحسن من النهاردة. يعني اذا هو كاستاذ في المدرسه مش كاستاذ لغه انجليزيه بقى؟ والله كان بيدينا اللغه الانجليزيه، ده شيء. وطبعا يعني انا بعتقد تمام الاعتقاد ان كتير جدا يسالوني حتى لما سافر بره، انت تعلمتي الانجليزي فين؟ اما اقول لهم في مصر بيستغربوا. كان له الفضل يعني علمنا فعلا لغه انجليزيه سليمه جدا، نطق سليم جدا. ما زلت للنهارده اتذكر لما كان ساعات يتفكه علينا مثلا ننطق حاجه غلط يمسكها لنا، وكان دقيق جدا جدا، ما يسمحش باي لحن كده في الكلمه. ففعلا تلاقي حضرتك ان كل المجموعه كانت لغتها مستقيمه وسليمه، وفعلا لغه غنيه يعني انجليزيه مش العادية، مش في مدرسة العادية، المدارس العادية ما هيش مدرسة لغات، ما كانتش، لكن طلعنا زي مدارس اللغات وأحسن شوية. ده نقدر نقول ايه على البصمة بقى اللي تركها على حياتك مثلا؟ ده أثر على أسلوبك في تربية بنتك مثلا؟ شوف حضرتك، أثر على أسلوبي في كل حاجة، إن الإخلاص في عملي، سواء في شغلي، في بيتي، لزوجي، لأولادي، الكلمة دي هي كانت بتاعته، وإن في أي مكان نكون لازم نعمل بمنتهى الإخلاص مهما كان نوع العمل، لازم نجيد هذا العمل. الآن يأتي دور اللحن الجديد جدا للأغنية القديمة جدا. فأما الأغنية القديمة فقد قدمتها الإذاعة في مثل هذا اليوم من 50 سنة، وكانت لأسمهان دخلت مرة جنينة. دخلت مرة جنينة أشير الزهور وهنيت الحزينة واسمع نشيد الطيور. بصيت نقيت على الغصون بالبوعية ولدته وقف معاها السكون. أنا سبب المشروب كان اللحن القديم من إبداع الموسيقار مدحت عاصم، وهذا هو اللحن الذي يقترحه في سنة 88 فؤاد حلمي. في ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي لشهر يا اشبي ليل وليل ولسه والنهار حياري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة انبهار. احكي يا شهر كاد احكي لشهر يا اشبي ليل وليل ولسه والنهار مغامرات جنيه مصري. مين عذب بتخلص مني؟ مساء الخير يا سادة يا كرام، ودعتكم الليلة اللي فاتت او لعلكم ودعتوني وانا محشور في وسط 20,196 جنيه فك على مجمد في بؤجة ريحتها ماركة اف، والبؤجة شايلها كونستابل فوق كتفه، واللي الصين عوض وشرنوبي كل واحد منهم فارش الملاية للتاني، وكل واحد بيرص لزميله كلام عمره ما ورد في قواميس وعمري ما سمعته قبل كده في حوار، لغاية ما وصلنا اسم البوليس. وإذا بالكونستابل الله يكرمه يرزع البؤجة بحملتها السمينة على الأرض حتة رزعة وأنا فيها. يا ألطاف الله. لا وإيه، ومما زاد الطين بله إنه بسلامته قعد على البؤجة وكتم نفسنا لغاية ما ينتهي محضر التحقيق. ها عديت فلوسك؟ عديتهم يا سعادة البيت. مظبوطين؟ ناقصين جنيه يا سعادة البيه، وأصل فلوسي كلها كانت 20,194 جنيه، ولما عدتهم دلوقتي لقيتهم 20,193 جنيه. ضاع عليا جنيه من عرق وشقايا، عليه العوض ومنه العوض. عديت فلوسك كويس يا راجل؟ عديتهم يا سعادة البيت. اخر مرة عديتهم امتى قبل ما يتسرقوا؟ في اول الليل. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة يا سعادة البيت، هو الواحد محتاج لمناسبة علشان يتمم على اولاده ويطمن عليهم قبل ما يحط راسه على مخدته وينام. انت بتعتبر فلوسك في غلاوة ولادك؟ وماله يا سعادة البيت، ده ربنا بنفسه جعل المال في غلاوة الضنا لما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. لكن ربنا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط، صدق الله العظيم. على كل حال انت حر، لكن مدام فلوسك ناقصة جنيه انا مضطر احرس كل الفلوس وافتح تحقيق علشان احدد المسؤول عن ضياع الجنيه. لازم نعرف الجنيه المسروق ده راح فين بالظبط، وبعدها تاخد فلوسك كلها. يا خبر زي بعض يا سعاده البيت، انا متنازل عن الجنيه اللي هيرهن لي 20,193 جنيه، يغور في 60 داهيه الجنيه. مفيش حاجه اسمها تتنازل، سرقه جنيه زي سرقه 100,000 جنيه. لازم نفتح باب التحقيق من جديد، لازم ندور على الجنيه المسروق. حتى المنام عزي علي. الوحيد في الدنيا دي اللي يقدر يحدد فين الجنيه المسروق ده هو انا يا سادة يا كرام، لان انا شخصيا بشكلي وكاسمي ولحمي وعظمي ورسمي الجنيه المسروق. انا شخصيا اللي اختصني الكونستابل الفاضل بشرف استضافتي في جيبه العامر. خلوا بالكم انا بقول استضافني، ما بقولش سرقني لا سمح الله. ايه على كل حال، استضافني الكونستابل الفاضل من غير ما يختارني، ايده اتمدت عليا من ورا ظهره وهو قاعد على البؤجة، وفك دكة البؤجة وصوابعه تسللت في هدوء وحذر لغاية ما قفشني.